الحب فطرة في قلوب المخالي، الحب فطرة في قلوب المخالي، من قيمته يجمع قلوب كثيرة، حتى ولو أن حظوظ توافيك الناس في دربة تحث المسيرة، الناس في دربة تحث المسيرة. الحب فطرة في قلوب المخالي، من قيمته يجمع قلوب كثيرة، حتى ولو أن حظوظ توافي الناس في دربة تحث المسيرة، الناس في دربة تحث المسيرة. يا ما تغنوا بالغرام العشاشيك، شوق وغلا وإحساس متعة وغيرة، أحد يحلك في اسم الحب تحليق، وحد يعود بالدموع الغزيرة. يا ما تغنوا بالغرام العشاشيق، شوق وغلا وإحساس متعة وغيرة، أحد يحلق في اسم الحب تحليق، وحد يعود بالدموع الغزيرة، وحد يعود بالدموع الغزيرة. وانا خفوقي تملك عذبة الريق، أم العيون الناعسات الخطيرة، اللي تمكن حبها بالمعاليق، واصبح خفوقي في يديها مصيرة، واصبح خفوقي في يديها مصيرة. وانا خفوقي تملك عذبة الريق، أم العيون الناعسات الخطيرة، اللي تمكن حبها بالمعاليق، واصبح خفوقي في يديها مصيرة، واصبح خفوقي في يديها مصيرة. اللي حكات ينزاح عن صدري الضيق، وردد بيوت الغرام المثيرة، والناظرت من زينها غيب وافيق، كن القمر نازل شبه الجزيرة. اللي حكات ينزاح عن صدري الضيق، وردد بيوت الغرام المثيرة، والناظرت من زينها غيب وافيق، كن القمر نازل شبه الجزيرة، كن القمر نازل شبه الجزيرة. أحبها حب عليه المواثيق، أنا فدى لعيونها المستديرة، في غيرها ما لي مطامع ولا طيق، هي بالخفوق الأول هو الأخيرة، هي بالخفوق الأول هو الأخيرة. أحبها حب عليه المواثيق، أنا فدى لعيونها المستديرة، في غيرها ما لي مطامع ولا طيق، هي بالخفوق الأول هو الأخيرة، هي بالخفوق الأول هو الأخيرة، هي بالخفوق الأول هو الأخيرة.